بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 39 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ: وأما العدة وهي مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا، فهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على الزوج كما سيأتي. والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآتية: وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط. ما من إنسان يطلق زوجته أو يموت عنها إلا وتعتد. ولقد عرفوا العدة المأخوذة من العدد لأنهم يعدون فيها الأقراء أو يعدون فيها الأيام والأشهر، فهي أخذت من العدد، هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى أو براءة لرحمها أو تفجعا على زوجها. وقد يجتمع الثلاثة مع بعضها، فكل امرأة تفعل هذه العدة فهي متعبدة بهذا العمل، إنما تريد رضاء الله عز وجل. وإن كانت حاملا فإنها ستنتهي من عدتها بوضع حملها، وكذلك فهي حزينة متوجعة لأنها فقدت غاليا عليها وهو الزوج. لذلك من الممكن أن يكون ذلك أو يكون بعضه، فالصغيرة ليس بحاجة أن تعرف براءة رحمها لعدم الحمل، وكذلك الكارهة لزوجها فربما يعني لا تتفجع عليه، لكن الكل يتعبدون لله عز وجل. وقد شرعت العدة صيانة للأنساب، حتى لو كانت المرأة تقوم من رجل لرجل يطلقها اليوم تتزوج غدا، عند ذلك هذا الأمر يكون أمرا عظيما، وتختلط فيه الأنساب مع بعضها البعض، ولا نعرف هذا الولد لفلان أم لفلان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى صان هذه المرأة فجعلها تعتد، وجعل لها فترة ما بين الزوج الأول والزوج الثاني إذا أرادت أن تتزوج. فإذا طلق امرأته قبل الدخول بها فلا عدة عليها ولو بعد الخلوة بها كما سيأتي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن إذا عقدتم على النساء المؤمنات ثم كان الطلاق منكم قبل المسيس، قبل الدخول، قبل الجماع، عند ذلك فما لكم عليهن من عدة، أي يمكن للمرأة إذا طلقت قبل الدخول أن تتزوج مباشرة بعد الطلاق، سواء كان الطلاق بلفظة واحدة طلقة أو طلقتين أو ثلاث، لكنه لو أوقع عليها ثلاثا متتالية إنما بانت بالأولى، والثانية والثالثة لا قيمة لها، كقول الرجل الذي لم يدخل بزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولى، في الثانية ليست زوجة لأنها ليست معتدة، وفي الثالثة ليست زوجة لأنها معتدة، لأنها غير معتدة ولأنها غير زوجة في الأصل. عند ذلك إذن في الأولى بانت منه، في الثانية والثالثة هي غير معتدة، هي غير زوجة لأنها بائن، فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. ثم قال وإن طلقها بعد الدخول. أكرر مسألة هامة جدا، نرى أمثلة في الفقه حرام، حرام فعله، ولكن دائما لابد من أن نذكر الحكم لو حدث. فماذا يترتب على ذلك؟ ذكر المثال الحرام في الفقه لا يعني صحة الفعل. وإن طلقها بعد الدخول بها ولو في الدبر، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد، لكن جدلا لو أتى في دبرها تعتبر مدخولا بها ولو كانت بكارتها ما زالت، فهذه تعتبر مدخولا بها. وجبت عليها العدة بمفهوم الآية السابقة، كذلك وانفساخ النكاح وفسخه بلعان أو رضاع أو غيره. انفساخ النكاح قد يحدث هذا بسبب من الأسباب، لو كان النكاح مثلا في وهما أو أحدهما محرما أو كان الولي محرما فلا يترتب على هذا النكاح أي شيء على الإطلاق. فسخ النكاح قد يفسخ بعيب من عيوب الزوجة أو بعيب من عيوب الزوج كالجنون والجذام والرتق والقرن والجب والعنة، نعم، إلى غير ذلك من أمراض الأمراض التي يؤدى فيها إلى فسخ النكاح. كذلك ربما يكون بسبب رضاع، كأن أرضعت الزوجة الأولى زوجة صغيرة دون سنتين من العمر، أرضعت الكبرى الصغرى، انفسخ عقد الصغرى لأنها صارت بنتا له، وانفسخ عقد الكبرى لأنها صارت زوجة، صارت أما لزوجته الثانية، وأمهات نسائكم، فانفسخ نكاح المرأتين معا. وفسخه بلعان لعنها، فعندما تتم الملاعنة لا يجوز أن يرجعا إلى بعضهما ولو كذبا أنفسهما، طبعا بلعان أو رضاع أو غيره كالطلاق، لأنه فرقة في الزوجية في حال الحياة فهو كالطلاق. سواء فيما ذكر وجوب العدة بعد الوطء وعدمه عند عدمه، يعني إذا لم يكن هنالك وطء لا توجد عدة لأنه يسمى طلاق قبل الدخول، سواء كان الزوجان صغيرين غير بالغين أو بالغين، أو أحدهما صغيرا والآخر بالغا. اليوم ربما لا نجد هذه الأمور، أن امرأة تزوج قبل البلوغ أو شابا يزوج قبل البلوغ، وكان هذا ساريا عند الأمراء وعند الملوك، كانوا يريدون أن يفرحوا بولدهم الصغير فيزوجونه، أو كان لإصلاح ما بين قبيلتين فلا يوجد كبير فيزوجون صغيرا لصغيرة مثلا، وإن كان الصغير في سن لا يولد له لعموم الأدلة، ولأن الإنزال الذي به العلوق خفي يعسر تتبعه فأعرض الشرع عنه واكتفى بسببه وهو الوطء. يعني إذا حصل الوطء من ولد صغير ولو كان لا يتصور منه وطء، عند ذلك فإنه تجب العدة. أو إدخال المني كما اكتفي في الترخيص بالسفر وأعرض عن المشقة، نعم لابد في الصبي من كونه يتأتى منه الوطء. إذن أحد أمرين، إذا تأتى الوطء أو تم استدخال المني أو دخل في الدبر كيفما كان كل ذلك يعتبر دخولا، كما يدل عليه كلامهم في التحليل. طبعا بمسألة التحليل، أي إذا طلقت المرأة ثلاثا ثم اعتدت من زوجها ثم أرادت أن تتزوج، وكثير من الزوجات تتزوج الزواج الثاني لا من أجل الزواج الثاني وإنما من أجل أن تحل للأول، فهذا لا يكفي أن نأتي فيه بولد صغير ولو أمكن وطئه، لأنه أولا عندما يطلق لا عبارة له حتى يطلق في ذلك، والأمر الثاني فإنه لا يسمى قد أذاقها عسيلته وذاقت عسيلته، لذلك لا يعتبر الصغير في هذا الأمر، وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس. وحكاه الزركشي عن فتاوى الغزالي قال: وكذا يشترط ذلك في الصغيرة كما صرح به المتولي. تتم الخصي رجل خصي وهو مسلول الأنثيين باقي الذكر كغيره في وجوب العدة له. هذا رجل وكبير في السن، لكن كان كثير يعني للأسف من الأمراء والملوك كانوا يأتون بخدم إلى قصورهم، وبعد ذلك يأخذون هؤلاء الخدم في سن مبكرة، وبعد ذلك يجرون لهم عملية الخصاء، فترى أنه لا ينزل منه ماء ولا ينتصب له ذكر، وذلك من أجل أن يجعلوه داخلا وخارجا ولاجا على النساء دون خوف منه. فهذا مسلول الأنثيين باقي الذكر نقول كغيره يجب العدة منه، وأما المجبوب عكسه مقطوع الذكر باقي الأنثيين فلا عدة له إلا إن كانت حاملا، لأنه يلحقه حينئذ فتعتد بوضعه. يعني الآلة قد تكون مقطوعة، الخصيتان موجودتان، إنزال المني ممكن من فتحة، عند ذلك قد تأخذ المني وتستدخله، عند ذلك تعتبر حاملا منه، فإذا حملت منه فيجب عليها العدة. وأما الممسوح وهو فاقد الجميع فلا عدة له مطلقا لانتفاء موجبها في حقه، لا خصية لا خصيتان ولا ذكر، ممسوح تماما، عند ذلك لا يتصور منه وطء ولا ماء، ولهذا لا يلحقه الولد. وفارق الأولين بأن المسلول بقي ذكره وربما يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا، والمجبوب بقي فيه أوعية المني وقد يصل إلى الفرج بغير إيلاج. ما هو المراد بالدخول؟ قالوا المراد بالدخول الوطء، ومثله استدخال المني. الوطء كيفما كان في قبل هذا حلال، وفي دب وقد يتصور مثلا الوطء في القبل أنه حرام إذا كان مثلا في حيض أو كانت في نفاس أو كانت في صوم أو كان هو في صوم أو كان محرما مثلا، كل هذه الأمور يعني يتصور فيها الحرمة، طبعا بالدرجة الأولى بالعبادات الصوم والحج، وكذلك بالنسبة للأوقات النفاس والحيض هذا حرام. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، لكن لو فعل ذلك يكون داخلا وله حكم الدخول مع الإثم الذي حدث بسبب الدخول في فترة الحيض أو النفاس. ولو في الدبر ومثله أي الوطء استدخال المني حلالا أو شبهة، كأن تظنه مني زوجها بشرط كونه محترما لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الإيلاج. وقول الأطباء المني إذا ضر به الهوى لا ينعقد منه الولد غايته ظن، وهو لا ينافي الإمكان، وخرج بالمحترم غيره بأن ينزل الزوج منيه من زنا فتدخله الزوجة فرجها، قال الأذرعي: ومثله خروجه بمباشرة أجنبية أو باستمنائه. نحن نقول بشكل عام كل مني كان من هذا الرجل دخل إلى رحم امرأته فحملت منه فينتسب الولد إليه لأنه كان على فراش الزوجية، وعند ذلك عليها العدة لو طلقها أو مات، لأنه بذلك ينتسب هذا الولد إليه. أما مسألة أن يضر به الهوى، اليوم يقول العلماء إن للماء فترة معينة من الحياة يعيش فيها، وبعد ذلك يعتبر لاغيا كي لا يفيد أبدا. اليوم من الممكن أن تحفظ هذه النطاف، صارت في بنوك، وهذه البنوك قد تستمر إلى سنوات. وصل منها أسئلة غريبة جدا: المني محترم ما دامت في عقد الزوجية. تسألني امرأة في بلاد الغرب كان زوجها قد احتفظ بمائه، طبعا في أماكن خاصة في بعض المشافي، وذلك بدقة متناهية، فقالت: هل يجوز لها أن تحمل بعد موت زوجها؟ قلت: انقطعت العلاقة الزوجية، اجتهت ولد. نعم، فهل يمكن لها ذلك؟ هذا حرام، لأن العلاقة الزوجية تنتهي بأحد أمرين: إما بالطلاق وإما بالموت. ولا تجب العدة بمجرد الخلوة. طبعا الكلام الآن هذه العدة على عدة الطلاق، أما الموت، الموت كالدخول. يعني لو عقد القاضي على امرأته، وما إن مثلا عقد ذهب فقتل خطأ أو دهس، نعم، فماذا يترتب الآن؟ ما اجتمعت المرأة ولا دقيقة ولا لحظة مع زوجها غير اللحظة التي حضرت، وربما لم تكن حاضرة للعقد، فقد أذنت لوليها في تزويجها، أو كانت صغيرة والأب مجبر وتم العقد، وبعد ذلك مات الزوج. الموت كالدخول يترتب الأمور التالية: تعتد 4 أشهر و10، وكذلك ترث منه ربع تركته إن لم يكن معها غيرها وليس له ولد، وإن كان له ولد من غيرها. وفي زوجات تشترك الزوجات في الثمن، كذلك لها المهر كاملا، لأن الموت كالدخول. ولا تجب العدة بمجرد الخلوة، هذا الكلام بالنسبة للطلاق، لما مر. ومن وجبت عليها العدة وهي حامل اعتدت بوضع الحمل. الآن صار عندنا النساء 3 أقسام: إما أن تكون صغيرة أو آيسة فهذه تعتد بأي شيء؟ بالأشهر. وإما أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل آخر الحمل ولو تعدى، وإما أن تكون من ذوات الأطهار فعدة الطلاق فيها 3 قروء 3 أطهار. قال: وإن لم يظهر إلا بعد عدة أقراء أو أشهر. قد يموت الرجل مثلا أو يطلق في اللحظة في الليلة التي عاشر بها زوجته فحملت منه، فقد لا يظهر حتى نهاية. لذلك مسألة 4 أشهر و10 أيام بالنسبة للوفاة مسألة عظيمة جدا، يبدأ الولد بالحركة فيها، حتى لو تصورنا أنه انعقد في ليلة وفاته. وإن لم يظهر إلا بعد عدة أقراء أو أشهر، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولأن الأقراء أو الأشهر إنما يدلان على البراءة ظنا، والحمل يدل عليها قطعا، يعني إذا وضعت الحمل فهذا يدل على البراءة، لا يوجد شيء في الرحم على الإطلاق، على كل شيء أيا كان، كل ذلك تعبد لله تبارك وتعالى. وتنقضي العدة بوضع ميت، يعني لا يشترط أن يكون حيا. طبعا في عندنا قد تخرج مثلا أصغر، يعني لم يكن الولد متكامل كالعلقة أو المضغة، فإذا كان الدم الذي يعقبه يسمى نفاسا وكان يجب الغسل منه بسبب خروجه عند ذلك، وكذلك يبطل الصوم به، كذلك تنقضي العدة. طبعا إذا حكم بأن هذه القطعة قوابل أو أطباء أو إخصائيون مثلا حكموا بأن هذا أصل لآدم لإطلاق الآية، لا بوضع علاقة لأنها لا تسمى حملا ولا يعلم كونه أصل آدم. الآن مسألة تعاد إلى أهل الخبرة، إذا قالوا أصل هذا أصل آدمي يقينا، عند ذلك تنتهي العدة. ويشترط انفصال جميع الحمل، فلا أثر لخروج بعضه متصلا أو منفصلا لظاهر الآية، ولأنه لا يحصل به براءة الرحم. ما معنى متصل؟ يا ترى إذا خرج الولد من رأسه ووصل الولد إلى سرته فقد خرج أغلبه، فهل نقول الآن انتهت من عدتها أما حتى ينتهي من رجليه في النزول؟ عند الإمام أبي حنيفة خروج الأغلب كخروج الكل، عند الإمام الشافعي لابد أن ينفصل جميع الحمل، ولو كانت تحمل توائم فلا بد أن ينزل آخر توأم ما لم يفصل ما بينهما ستة أشهر. نعم. فلا أثر لخروج بعضه متصلا، عرفنا ما معنى متصل، إذن لا بد من خروجه كاملا أو منفصلا. اليوم في عمليات ربما يعني أحدثوا بعض الأشياء على الموبايلات، هي صورة وآلية لكيفية عملية تجريف الرحم، ففي تجريف الرحم يقوم الطبيب أحيانا بإخراج هذا الولد قطعة قطعة، نعم، وهذا يسمى منفصلا عن بعضه البعض، فلو خرج مثلا 90% منه وبقي الباقي حتى يتم تماما، فلا أثر لخروج بعضه متصلا أو منفصلا لظاهر الآية، ولأنه لا يحصل به براءة الرحم. حتى لو كان الحمل ولدين فأكثر، اشترط انفصالهما، فلو خرج أحدهما وبقي الآخر لم تنقضي العدة إلا بوضعه، قد تحمل ولد 2، 3، 4، 5، 6، 7، الله أعلم. اليوم نسمع على عدد أولاد، يعني في هذه الأيام قارب 10 أو أكثر في بطن واحد. كان الناس إذا قرأوا عن يعني في زمن ماض أن امرأة وضعت عددا من الأولاد، ربما كانوا يكذبون ذلك. صار العالم اليوم كما يسمى كعلبة كبريت، يعني يظهر أمام كل الناس، فلو ولدت امرأة في الهند علمها أهل المشرق والمغرب، وكذلك في أي بلد من البلاد. نعم. وقد سمعنا يعني 9 و10 و7، نعم، في فلسطين جاءت امرأة بسبعة أولاد، نعم، فهذا موجود يعني. وصار مسألة الولدين 3 هذا كثير. فلو خرج أحدهما وبقي الآخر لم تنقضي العدة إلا بوضعه لما مر، وهذا إذا كان بين وضعهما دون 6 أشهر. فإن كان يعني كانت الفترة 6 أشهر فأكثر، فالثاني حمل آخر فتنقضي العدة بالأول. وسواء في الانقضاء بالوضع كامل الخلقة وناقصها، سواء كامل الخلقة وناقصها، ناقصها بأن لم يوجد فيه مثلا الأعين أو الأظفار أو كذا، كل هذا إذا نزل فإنه تنتهي به العدة. قال ولو مضغة لم تتصور، أي لم يكن فيها شيء من صورة الآدمي، وشهد أربع قوابل أنها مبدأ خلق آدمي لحصول براءة الرحم بها. إذا طبعا بالنساء نحتاج بالشهادة إلى أربعة، لأن كل واحدة تقوم كل اثنتين مقام شاهد. أما في الرجال اثنان من الأطباء يشهدون بأن هذا أصل لآدمي، عند ذلك يقبل ويبرأ الرحم بخروجه وتنتهي العدة لحصول براءة الرحم بها، بخلاف ما إذا شككنا. لذلك نقول إذا شككنا هؤلاء الأربع، عند ذلك نقول لابد من الانتظار إلى أن تنتهي من عدته، ويشترط أن يكون الولد منسوبا إلى من له العدة. يعني كل ولد يأتي على فراش الزوجية الأصل إنما ينتمي إلى فراش الزوجية وينسب إلى الرجل، اللهم إلا إذا كان الرجل قد نفاه بلعان، وتعلمون أن اللعان هو أربعة أيمان من الرجل، والخامسة يقول فيها أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ترد ذلك بأربعة أيمان وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا كان من فيه بلعان فلا عبرة بنزول الولد من أجل براءتها من مسألة العدة، ولا بد أن تعتد، لأن الولد ينبغي أن يكون منسوبا إلى صاحب العدة، وهذا الولد نفيناه عن صاحب العدة. وإن انتفى عنه باللعان ظاهرة فيمكن كونه منه، ولهذا لو استلحقه لحق، فإن لم تمكن نسبته إليه لم تنقضي بوضعه. يعني سمح للرجل حتى الذي لعن زوجته، أولا لا يحق له مراجعتها بأي حال ولو ظهر أن الأمر خطأ، لأن اللعان ألفاظ تؤدي إلى الفرقة الدائمة. أما بالنسبة للولد، رأى الولد يشبهه اليوم يوجد تحاليل كثيرة أثبتت هذه التحاليل أن هذا الولد منه، أو علماء القافة الذين يقولون بالشبه قالوا هذا شبهه وهذا ولده، عند ذلك هل يجوز له بعد أن نفاه وكبر ذلك الولد أو كان صغيرا وبعد ذلك استلحق، يمكن ذلك كأن وضعته لأقل، ولهذا لو استلحقه لحقه، فإن لم تمكن نسبته إليه لم تنقضي بوضعه، كأن وضعته لأقل من ستة أشهر. الآية يستفاد منها ظنا لا يقينا، قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحولان 24 شهرا، إذا طرحناهم من 30 شهرا بقي 6 أشهر، وتحتاج إلى لحظتين، لحظة الجماع ولحظة الوضع. طيب هذا أقل الدرجات في كون الولد، فإن مثلا عقد عليها بعد 5 أشهر ونصف مثلا أو 20 يوما جاءت بولد، هذا الولد قطعا ماذا؟ إنه قبل العقد، حتى ولو كان منه. يعني كم من رجل يقرب من زوجته قبل العقد يعتبر زنا وهذا الولد لا ينتسب إليه. كأن وضعته لأقل من 6 أشهر من وقت إمكان الاجتماع بعد النكاح أو لفوق 4 سنين من وقت إمكان العلوق قبل الفرقة، أو لما بين 6 أشهر و4 سنين وبين الزوجين مسافة لا تنقطع في تلك المدة. اليوم المسافات صارت قريبة، قد لا يجتمع الزوجان هذه في دمشق مثلا، هي في دمشق وهو في أمريكا، هل ينتسب الولد؟ يحتمل أن ينتسب الولد إليه، يشترط عدم خروجه هي من دمشق وعدم خروجه هي من أمريكا مثلا. أما من الممكن أن تذهب هي إلى دبي وهو ذهب إلى دبي وبعد ذلك حصل اللقاء، هذا يحتمل، يعني نحن اليوم يختلف هذا عن الأيام السابقة، فالفترة من الممكن. بقي عندنا أنها لو حملت المزوجة من زنا ما الحكم؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. هي مزوجة وحملت من زنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.